مسألة بعض أهل الله سرا، فإذا فتحت زوجتي في هذه المعصية أنكرت أشد الإنكار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول أن الستر في السر، أو الستر مع الستر، السر مع الستر، يعني فلان يعصي الله سرا فماذا يكون عليك في هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السر بالسر والعلانية بالعلانية، يعني في التوبة. فكذلك أيضا في النصح، من عصى الله سرا فانصحه سرا، من عصى الله علانية فإن نصحته علانية فلا حرج عليك، وإن نصحته سرا على شرط أن يجهر علانية بالتوبة فهذا طيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرات أن يبيت الرجل يعمل بالليل العمل السوء ثم يصبح يكشف ستر الله وقد بات يستره، يقول عملت الليلة كذا وكذا. ومن يكشف الستر يكشف الله ستره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورة مسلم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. وليس من هذا الباب تتبع أخطاء الرواة، لأن هذه علانية وليست سرا، والمراد منها النصيحة لله ولدين الله عز وجل. ولو تتبعها وقال للمخطئ حتى يتوب منها فهذا شيء طيب إذا كان حيا، أما إذا مات فتتبعها وبيانها لكي لا يزل بها من زل هذا واجب لا بد منه في النهي عن زلات العلماء وعن اتباعها، كما ذكرت عدة أحاديث، وذكر عن عمر رضي الله عنه هدم الإسلام زلة عالم، وقال معاذ رضي الله عنه احذروا زيغة الحكيم، واحذر زيغة الحكيم ولا يثنين كذلك عنه، فلعله أن يراجع فإن على الحق نورا يعرفه من رأى. فهذا الأمر الأول، وهو الستر والسر مقترنان. الشيء الثاني معصية السر، لماذا يعصي الإنسان سرا؟ قد تكون معصية السر سببها أحد أمرين، خوفا من الله وحياء من الله أن يجهر بمعصيته في خلقه فيقتدي به الناس فيصير الإثم عليه مضاعفا، لكن هذا الخوف وهذا الحياء ناقص، فلو تم الخوف والحياء لما جعل الله أهون الناظرين، فإن المنزلة العليا التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني هذه آية موجعة، هذه آية موجعة. ومنهم من يعصي سرا خوفا من الناس، لا خوفا من الله، خوفا من الناس، انه ينفضح عند الناس وتنزل، ما لان الناس تعرف عنه انه مطيع، او خوفا من الناس من عقاب الناس، وهذا يتوجه عليه هذه الآية الموجعة. طيب الشيء الثالث او الامر الثالث، ما العلاج؟ العلاج النصح في السر والتخويف، مجرد التخويف من الفضح في العلن، لكن انه يفعل لا. وايضا تخويف من فضيحة الله له في العلن، كيف؟ يعني ذكر أن رجلا سارقا أتي به إلى عمر رضي الله عنه، فقال الرجل ما سرقت قبل هذا، هذه أول مرة. فجاء عمر رضي الله عنه فأسر إليه قال له كذبت، إن الله لا يكشف ستر العبد لأول مرة، فيستره الله يعصيه ويستره، يعصيه ويستره، يعصيه ويستره، حتى إذا كثر ذلك فربما كشف الله ستره، نسأل الله السلامة والعافية. ولولا ذلك لما تعاشر الناس، يعني حقيقة لا بالسلام علي من يلقاني كما قال القحطاني في نونيته المشهورة، ولو كانت الذئوب رائحة لما تعاشر الناس. ومن اللطائف في هذا أن بنت ثابت البناني كما رواه الجريري معتز زكريا في المجالسة في بنت ثابت البناني رجع أبوها من جنازة الحسن وصار يثني على الحسن ثناء حسنا، حسن البصري، فأنه كان من الصالحين. فقالت يا أبتي إنما تفاضل الناس بستر الله عليهم، وكان ستر الله على الحسن أسبغ مما ستر به على غيره. فقال لها صدقتي. فالعلاج بماذا؟ العلاج بالسر والستر والتخويف من كشف ستر الله عز وجل، أن يفضحه الله عز وجل إذا أصر على المعصية. العلاج الثاني العام بالإيمان والتقوى، لأن المعصية إنما نتجت عن ضعف الإيمان والتقوى ونقص الإيمان والتقوى أو ذهاب الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاج هذا يكون بكثرة ذكر الله عز وجل باللسان وبالعبادات والصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. علاج هذا يكون بالعلم بالمعصية عامة وضررها في الدنيا والآخرة، ومعاشرة الصالحين وترك معاشرة الفجرة، وترك معاشرتين حتى ليست معاشرة كتفا في كتف. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يؤمن بالآخرة والآخر من جلس على مائدة يزار عليها بالخمر. ليس الشرط أن يجلس فقط، إنكم إذا مثلهم كما قال الله عز وجل في من يجالس، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب الذين يستهزئون كفر، والذين جلسونهم مثلهم في ماذا؟ إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صاروا منافقين، كان منافق يزعم الإيمان ويجالس من يستهزئ بآيات الله ويثني عليهم بالإمامة والتعظيم وأيضا ليس فقط المسألة المجالسة، لا قد لا يكون مجالسه، فإن من حضر من غاب عن المعصية فأقرها فكان كمن حضرها، ومن حضرها ولو لم يكن حضرها ببدنه، يعني حضرها بمشاهدة كما هو في زماننا هذا، حضرها إذ حكيت له فأقرها، حضرها إذ شاهدها في التمثيليات والمسرحيات والأفلام، يعني اللي يشاهد الزنا، الذي يشاهد شرب الخمر، الذي يشاهد المتبرجات والمتبرجين في التمثيليات ومنحوها، الذي يصنع هذا يخشى أن يكون مثلهم، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثالث العلاج الخاص حسب نوع المعصية، يعني في علاجات عامة، حتى في الأدوية، أدوية الأمراض، علاجات عامة لتقوية المناعة، وعلاج خاص للمرض نفسه، سواء كان علاجا ظاهريا يعني دهان ظاهري على الجلد أو أشياء ظاهرية، أو علاجا باطنيا بمعنى مثلا جراحة باطنية، أو بمعنى الدواء يأخذه شرابا أو مطعوما أو نحو ذلك. كذلك الدفء، هناك دفء خارجي كأن يتدثر ويتجمل ويتلحف ويتبطن على القياس، يعني يلبس بطانية أو يتغطى ببطانية على لسان العصر. والدفء باطل، أن يشرب المشروبات الدافئة أو المشروبات المدفئة التي تبعث في الجسم دفئا كالزنجبيل، وليس الزنجبيل كما يقول العوام في مصر، الزنجبيل وغيره. فعلى حسب نوع، كما قلنا هناك علاج عام وهناك علاج خاص ظاهري وباطني على حسب نوع المعصية. وهذا في تفصيل، والله المستعان. وهناك شيء آخر مهم جدا، وهذا هو الشيء الرابع لما أفردته لأهميته، وإن كان ينبغي أن يلحق بما قبله من العلاج. حقيقة يعني كلمة الفضيل بن عياض وكلمة بعض السلف، إني لعصي الله فعل ذلك في خلق دابتي وامرأتي، دابتي انتقر القرآن، حتى لما قرأ القرآن النطق العربي الصحيح يكون في الأمر كله وليس في قراءة القرآن فقط. فأعرف ذلك في خلق دابتي، أو فأعرف ذلك في خلق دابتي ومرأتي، وإذا وجد العبد يعني شيئا في ولده فإنما هي معتبة من الله، كما في أول كتاب العقوبة النبي الدنيا. حقيقة هذا الأمر وهو ما أفردته في مفردة خاصة باسم شماعة كشك، هذا أمر جدير بالاهتمام. حينما ترى يعني حينما يقع منك معصية، أو حينما يقع منك أمر معصية لله عز وجل، فأول أمر ينبغي أن تفكر فيه ليس غيرك، والله فلان هو الذي اضطرني إلى هذا الأمر، والله أنا ما صنعت هذه المعصية إلا لأنه فلان هو السبب. لا، نعم قد يكون سببا، ولكن ينبغي أن ترجع إلى نفسك. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا فعل ذلك الكفرة لما بكتهم الخليل، ويفعله إبليس أحيانا حينما يرى العبد الصالح يسجد لله عز وجل فيبكي، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يا ويله، يعني يا ويل نفسه، يا ويله، أمر بالسجود فأبى فله النار، وأمر هذا العبد بالسجود فأطاع فله الجنة، يبكي. فلا ترمي لا ترمي الأمر على الشيطان، الشيطان يفرح، المعصية هذه سبب الشيطان، سبب الشيطان هذه حقيقة، لكن هي أيضا أنت سببها. لماذا تسلط عليك الشيطان؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، لأنك العاصمة بأمر الله من تسلطه عليك أمران، الإيمان والتوكل. فنقص إيمانك نقص توكلك، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فما وقعت معصية ولا اتباع للشيطان إلا بنقص الأمرين وبوجود الأمرين، نقص الأمرين الإيمان والتوكل، وبوجود الأمرين أو تامين أو بنقص على حسب المعصية، وهو تولي العبد العبد للشيطان، لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، وموعظة الخليل لأبيه، وتعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم يتولونه، وهذه مقابلة للتوكل. التوكل صفة الصالح، وتولي العبد الشيطان هذه صفة الفاجر. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون المقابلين. فهذه الحقيقة، أنك تبحث دائما كلما وقعت منك معصية أن تبحث عن نفسك، من نفسك أوديت لماذا تسلط عليك الشيطان من نفسك. يعني القصة التي ذكرت أن رجلا خرج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فتسلط عليه كلب ينبحه ليمنعه من الذهاب إلى غرضه. إذن السبب هو الكلب، من الذي سلط الكلب ولماذا تسلط الكلب؟ رجع الرجل إلى نفسه، تسلط الكلب علي لأن نيتي كانت غير خالصة في الأمر المعروف، عدل نيته انصرف الكلب. رجل تسلط عليه ظالم ليأخذ داره، رجع إلى نفسه، نعم الظالم ظالم هو السبب، طيب ارجع إلى نفسك. رجع إلى نفسه فتوضأ وصلى وسجد وقال في سجوده: اللهم إني أتوب إليك من كل ذنب سلطت به علي هذا الظالم. خرج وجد الظالم، خرج مشى وحده. ارجع إلى نفسك، زوجتك تعصي الله عز وجل، ارجع إلى نفسك، ستجد في نفسك ما كان سببا لأن يسلط الله عليك، ما كان سببا في أن يبتليك الله بهذا. لا تقل لي طيب ما هو زوجة نوح وابن نوح لا تقل هذا لأسباب كثيرة، وتفصيلها ليس في هذه المفردة، ولكن كما ذكرت لك والله المستعان.